علاش بك يا روعتي ناس الهوى مثالي وش بك يا اللي تنصرفي بدموعك الهطيلان علاش بك يا مدلك للباكي وسالي وش بك يا اللي ظهر حالك حالتي نحيلان ويلا نشوف الصفرارك يصفر لخيالي ويلا نشوف الدبلتك زادت خاطري دبيلا لا يا شمعة وعلاش باك يا مدلك شتكون قصتك اشن هو داك اشن هو داك باشرق خيالك وكسا قامتك جلحالك وتبات باك يا الحبابك وعداك ليا دون خفا شكيب ما في دخالك وحكيت صيتك مصغالك وانا قصيتي بها نتعداك وعدي لو جيت يا الشمعة نحكي لك كل ما جرى لي نسى غرايبك وتسمعي الغريب طويلة ويلا باك يا منارك نيران في دخلي عدات كل نار فداتي وجوارحي كميلة ويلا باك يا بفراقك مفروق عن وصالي وعلى الفراق صبر شي صبرني على العقيلة ويلا باك يا بسقامك شوفي سقام حالي من قيس وارتو بعد سناه سقام حب ليلة ولتي منين داك حكي ليا الاولي وتالي ما فرق خليل بحالي ما فرق خليل وتقول باك يا عن خيام السمر والرمالي ولا على البطاح وما ظهر على خيام ليلة ولا على فراق اللي عشقه حيها بحالي عربة بان امنه بالمختار وش حال من قبيلة صابك وشكون سبتك في مصابك لي احكي خطابك وانا صغار استغرب من لا حدته بخطابك الغريم في الغاي صابك ويجول في حديثك وجواب الغاك قالوا كنت دات شافية بهدابك وعمى وبالدموع هدابك لو كان ليك فاك صرخي بالغاك ها سيدي بلسان حالها قالت لي ما خفاك حالي اكفاك يا سايل حالي عن حالتي انحلام في صولة العمالة كنتو كانوا لرجالي قبايل الجناح لا تحكيه يفها قبيلة ايش يضرب روش في العمالة والبرج مالك ويعمرو جباح من مواهب ربنا جزيلة فيهم كيحجبوك في الملوك في الليالي ويا من ربيع يخرجوك البطايح الحفيلة طلاب جاولي يهزمو بالحامية الضالي صرفوا عمالتي بعد العاز حال هاد ليلان وليت للعصارة شهدي صفاو من مصالي صابوا قوت ودوال الزاد الفانية العليلان ومن المصار صفاو شمعي يا اللي صغالي حكايتي القدام سيرة باقية طويلة ظروف مسالك ركوح شايبي هلك لو كان من الهند هو ميلات داروني في صخوت زيمان بذلك تبغي في قلبها عزالك يتختو حتى يسولا وبلاك وعدي وعلى الفتيل الفوت وراقي ياللي صغالي وبلا هو نباش علو مواصي فتلا ننشي سنون طراف ننشيها بلا عوالي واللوحها على الحكا طراصة فيا شليلا نسكر العمالة ويزيد فراقها نكالي نتفكر القصارة وتعود خلايدي هليلا فكر العصارة وهجير الشهر داق والي ونقول واجب بكاي على ما صار لي قبيلة يحق لي بكاي على الغربة ما جبرت والي في يام سامحين حبابي وسلامتي قليلة وشحال من عذاب جرالي كيف ما نبالي يا شوم ليعتي وبلايا صدفت كل حلام وش حال من هلاك شرالي هم الشعيل تالي هذا عشور في الواقع بيا غايت الوسيله الحضرة إلى فرقت وطالك قبائل الجناح رجالك راكي مع رجال يزهو معاك في الغاهم يتذكروا بما يزالك وعلى السرور نادى فلك وبياك يراعيك مال رعاك بيك يسهروا في كل داج لحالك ولا ينصف مشعلك صعيب الفراق وين قبال دعاك وعدي وعلاش يا الشمعة تبكي وانتي بشان علي وجدوك يا الشمعة في مجالك رايقة حفلة وتبات يا الشمعة ترطي ضريح كل ولي وشحال من مقام يشعلوك على اهل الوسيلة وتبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي وعليك كي شاهد الخليل محاسن الخليلة وتبات يا الشمعة ترطي ضريح كل ولي وعليك كي خرجوا السلكات في ليلة الفضيلة أنا بغيك يا الشمعة تبكي في حرة الليالي وأنا على ذنوبي نبكي مقام ضر ليلى خالص الذهب عيارك يخفى على الديم دوا دواك وعدي وشحال قلت لها من قوم يطالبوا جدالي وشحال من جحود من جدالي بقي جديلة وشحال من عقود عليهم تذكر من الآلي شهود عليهم بمعاني رايقة نبيلة ولا نتبع دايا بعض الهروب من قبالي غتقامهم صواري صوار متقيلة غابوا اهل الهوى وضحى سوقي منهم خالي ولاو به يدعيو من لا يدريو به صلة الصمت خير لي من قومان سكاتها ولا لي من لا فايدة فادوني المعارف الرذيلة لو كان قاسهم هوايا يستحسنوا قوالي سلم قلوبهم السنة والفرض والنفيلة وسلام ربنا للودباء ما فحت غوالي بالورد والزهر ونسري ونسايم وسيلة وسمين بينو ما يخفى موضوح في قوالي محمد الشريف بن علي والدار زين صيلة حبر الغاب شعرك ولا يخبروا بخبرك اختع للديمة دواهدوك نارين حكيها كنا عشور نارك وصراي رجل صرارك قصة من القصايف عشق هواك فاشي جيوالو يقلبو دينارك من خالص الذهب عيارك يخسع للديمة دواهدوك وعدي وشحال قلت لها من قوم يطالبوا جدالي وشحال من جحود من جدالي بقي جديلهم وشحال من عقود عليهم تذكر من الآلي شهود عليهم بمعاني رايقا نبيلهم ويلان تبع دايا بعض الهروب من قبالي رزقانهم صواري صوار ميتسنيلهم غابوه للهوى وضحى سوقي منهم خالي ولاو به يدعيو من لا يدريو به صيلهم الصمت خير لي من قومان سكاتها ولا لي من لا فايدة فادوني المعارف الرذيلهم لو كان قاسهم هوايا يستحسنوا قوالي سلم قلوبهم السنة والفرض والنفيلة وسلام ربنا للودباء ما فاحت غوالي بالورد والزهر والنسري ونسايم وسيلة وسمين بينو ما يخفى موضوح في قوالي محمد الشريف بن علي ولدار زين صلاة لله يا